بسم الله الرحمن الرحيم. فتن. هذه الفتن الخطيرة التي ستنال شرفك وعرضك. فتن عظيمة. وقد رأيت في بلاد أخرى ما حل. هذه الفتن التي سنتعرض لها لن ينجينا منها إلا الله. آمال وأحلام. أن هؤلاء الأولاد جيلنا القادم، هل هم جيل يحمل الإسلام أم يهدم الإسلام؟ يحفظ الله بهم الإسلام أم يضيعون الإسلام؟ آمال وأحلام. أولادنا هل هم أماله وحفظا ضياع وأملنا وهم؟ عوج الأولاد. أفهم أخي وإنني قد نبهت لذلك. ما قد ينصرف ذهن البعض من أن موضوع الأولاد ليس موضوعنا، هو موضوع الأم، هو موضوع الساعة. مأساة. إنني والله ليتقطع قلبي حزنا وألم مما أرى من أبناء المسلمين الصغار. لو أن مصرنا العزيزة احتاجت إلى شبابها من سن 15 إلى 25 سنة، هل تجد أرضنا حماة في هذا السن؟ آلام. هل نجدهم رجالا يدافعون عنا ويحمون ظهورنا؟ الحقيقة أبدا والله. ستجدهم على النواصي يدخنون البانجو، ستجدهم هناك في الكافينت. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أحبتي في الله، أولادنا فلذات أكبادنا، أولادنا زينة الحياة الدنيا، أولادنا وجع قلوبنا، عوج الأولاد، أولادنا سبب النكد، سبب التعب، هم دائم، أنت الفائز بهذه الخطبة، فكم من جالس معنا الآن يقرع سن نازم لو سمع هذا الكلام قبل أن يتزوج، قبل أن ينجي، يقول الآن ماذا كيف أفعل؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. أمة الإسلام، أن جيلنا الجيل الفاشل الذي باء بالهزيمة وعدم النصر ينبغي ألا نجمع إلى هذا العار على الرضا بذلك. أخير. ودليل عدم رضانا أن نخلف جيلا يمحو عارنا. جيل قادم، أولادنا. يسر شركة المصطفى للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تضع بين أيديكم هذا الإصدار الجديد من سلسلة العوج لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع مادة هذا الشريط والتي هي بعنوان عوج الأولاد. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أولادنا فلذات أكبادنا، أولادنا نعمة الله علينا، أولادنا زينة الحياة الدنيا، أولادنا لذة ورحمة، أولادنا نعمة ومنة، أولادنا كرم وفضل، أولادنا نعيم في البيت، أولادنا لذة في التعامل، أولادنا قرة عين، أولادنا حياة، أولادنا ضجيج لذواتنا ولسكون قلوبنا. ثم أولادنا وجع قلوبنا، أولادنا عذاب عقولنا، أولادنا حيرة في حياتنا، أولادنا سبب النكد، أولادنا سبب التعب، أولادنا هم دائم، أولادنا وهل أدخل الناس النار إلا أولادهم؟ وهل أدخل آخرون الجنة إلا أولادهم؟ أولادنا في بيوت نعمة ونعيم، سكن وجنة، رحمة وراحة، رزق وسعة رزق، وفي بيوت أولادنا عذاب وهم، مشاكل وضياع، آلام. أولادنا، وما أدراك ما أولادنا؟ قال الله الملك جل جلاله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. اللهم أصلح لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم قنا شر أولادنا، اللهم نجينا من فتنة أولادنا. قال الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال الله: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الأولاد نعمة ونقمة، راحة وشقاء، متعة وعذاب. الأولاد سبق معنا في سلسلة أخرى من الخطب بعنوان أخطار تهدد الإسلام، أن ذكرنا أن من الأخطار التي تهدد الإسلام أولادنا، وذكرنا هنالكم أن هؤلاء الأولاد جيلنا القادم، هل هم جيل يحمل الإسلام أم يهدم الإسلام؟ يحفظ الله بهم الإسلام أم يضيعون الإسلام؟ أولادنا هل هم حمله وحفظه أم ضياع وأملنا وهم؟ اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. نعم، وهذه هي الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة المباركة، إصلاح الحوج في حياة المسلمين. بدأناها بإصلاح الحوج العملي، ثم الحوج الفكري، ثم عوج البيوت، عوج الرجل، ثم عوج المرأة، وها هو اللقاء الثاني في قضية عوج الأولاد. اللهم أصلح عوج أولادنا. كيف نربي أولادنا؟ أولا ينبغي أن تعلم أخي الحبيب أنك عبد مكلف وستحاسب، عبد مكلف وستحاسب. إن كثيرا من شبابنا في هذه الأيام حين يعفي لحيته أو يقصر ثوبه أو يصلي، حين يترك بعض المعاصي فلا يشاهد القنوات القذرة على شاشة التلفاز، أو يترك الأغاني، أو يترك التدخين، يظن أنه قدم جميلا لله وصار صاحب فضل على الله. بعض الناس يظن حين يفعل الخيرات أنه يتجمل على الله ويعطي لله. لا يا بني، أنت عبد مكلف وأعمالك عليك مستحقة، أعمالك عليك مستحقة. فالذي آفى لحيته ليس بصاحب فضل، هذا هو الفرد. الذي ترك التدخين ليس بصاحب جميل على الله، هذا هو الواجب عليك. كذا في هذا الموضع أؤكد أن الذي يربي أولاده لا يحق له أن يفتخر أنني أعاني في تربية الأولاد، هذا هو الواجب عليك، حق الله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع أما استرعاه، حفظ أم ضيع، حفظ أم ضيع. سيسألك الله عن هذا الولد، حفظته أم ضيعته؟ فتلكم الانطلاقة الأولى، أن تفهم أن تربية الأولاد عبادة تتقرب بها إلى الله، تؤدي حقا واجبا عليه. أؤكد هذا المعنى مرة أخرى: في كل أعمالك، حين تصلي، حين تزكي، حين تصوم، حين تبر والديك، حين تصل رحمك، حين تقوم الليل، حين تقرأ القرآن، حين تذكر الله، حين تترك المعاصي، حين تتوب إلى الله، فاعلم أنك لست بصاحب جميل على الله، لست بصاحب فضل، إنما كل ما فعلت حق لله تؤديه. كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في إيضاح هذا المعنى في منزلة الإنصاف من مدارج السالكين، قال عليه رحمة الله: وإنما مثل العبد مع ربه في قضية أن ينصف العبد ربه من نفسه. قال: ومثل العبد كمثل عبد مكاتب فإذا أدى لسيده شيئا أيظن أنه أسدى لسيده خدمة؟ عبد مكاتب ماذا تعني؟ أن إنسانا اشترى عبدا من حر ماله ذهب أو ورق، ثم بدا لهذا العبد أن يعتق نفسه. اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وزوجاتنا. أراد هذا العبد أن يعتق رقبته، فكاتب سيده، اتفق مع سيده مشتريه، قال له: كم لك؟ قال: 1000 دينار. قال: أعطيك كل شهر 100 دينار. هذا اسمه مكاتب، ليعتق نفسه. فكاتب سيده أن يعطيه 100 دينار كل شهر. أفإذا أعطى سيده 100 دينار يقول له: أنا اديتك 100؟ لو أن لي عندك 10,000 جنيه فأعطيتني مما عليك 1000، أتمن علي أن أعطيتني ما عليك؟ هذا حالنا مع الله. حين تصلي لا تنتفخ ولا تنتفش، وتخرج من المسجد تنظر إلى الجالسين على المقاهي كأنك أنت الأعلى. لا يا بني، انكسر وتواضع، إنك لم تقدم شيئا، إنما الذي فعلته هو مما عليك. تسعى في فكاك رقبتك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. إذا استشعرنا هذا المعنى وفهمنا هذه القضية، علمنا أن أولادنا هؤلاء إما أن يسحبونا من رقابنا إلى جهنم، أو يأخذوا بأيدينا إلى الجنة. حق الله عليه. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. إنني أرى كثيرا من الشباب الصغير السن، أسأل الله أن يصلح شباب المسلمين. اللهم اهدي شباب المسلمين. اللهم نجنا ونجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإنني أقول لك: أنت الفائز بهذه الخطبة، فكم من جالس معنا الآن يقرع سن نادم لو سمع هذا الكلام قبل أن يتزوج، قبل أن ينجب، ليقول الآن: ماذا أصنع؟ كيف أفعل؟ من حظك وقدرك ورحمة الله بك أن تنتبه معي، فتركز وتضع النقاط على الحروف قبل أن تبتلى بالأولاد فيضيعونك. أفهم أخي، وإنني قد نبهت لذلك لما قد ينصرف ذهن البعض من أن موضوع الأولاد ليس موضوعنا، هو موضوع الأمة، هو موضوع الساعة. إنني والله ليتقطع قلبي حزنا وألما مما أرى من أبناء المسلمين الصغار. كثيرا قلتها أكررها: لو أن مصرنا العزيزة، أتكلم كلام وطني خالص، لو أن مصرنا العزيزة احتاجت إلى شبابها من سن 15 إلى 25 سنة، شباب من الإعدادية إلى الثانوية أو إلى الجامعة، هل تجد أرضنا حماة في هذا السن؟ هل نجدهم رجالا يدافعون عنا ويحمون ظهورات؟ أبدا والله، أبدا والله. ستجدهم على النواصي يدخنون البنجو، ستجدهم هناك في الكافينت. أسأل الله عز وجل أن ينجي أبناء المسلمين. إخوتي أحبتي في الله، القضية الأولاد قضية كل مسلم من حيث كونه مسلما، صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة. وإنني أدعو شباب المسلمين كلهم أن يجمعوا هؤلاء الصغار ويبدأوا في تربيتهم على الدين، فوالله لن ينقذنا من المحن القادمة إلا الله. وأقسم بالله صادقا غير حانث، مؤكدا غير آس أن الفتن التي بدأت تطل بوجهها وكلنا يدفن رأسه في الرمال متعاميا عنها، هذه الفتن الخطيرة التي ستنال شرفك وعرضك، وقد رأيت في بلاد أخرى ما حل، هذه الفتن التي سنتعرض لها لن ينجينا منها إلا الله. قال الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال الله: ولينصرن الله من ينصره. من ينصره؟ إن الله لقوي عزيز. أعيدها مؤكدا أن جيلنا، الجيل الفاشل الذي باء بالهزيمة وعدم النصر، ينبغي ألا نجمع إلى هذا العار عار الرضا بذلك. ودليل عدم رضانا أن نخلف جيلا يمحو عارنا، جيل قادم أولادنا. اللهم ربي لنا أولادنا، كيف نربي ولدا في رضا الله؟ أولا التفهيم. أيها الإخوة، إننا نربي رجالا لا نلاعب قرودا. أعيد، إننا ينبغي أن نربي رجالا لا أن نلاعب قرودا. إن بعض الآباء في تربية الأولاد يوحي إلي إنه بيلاعب قرود. لا، سهل فعلها أصحاب السيرك أن يجعلوا القرد بالعصا والجزرة يقفز وينط ويفعل ويسوي. أما في تربية الأولاد إننا نريد أن نربي أولادنا تربية القادة لا تربية العبيد. نريد أن يخرج أولادنا وقد ربوا تربية الصف المنظم لا تربية القطيع. نعم، لقد ضاع أناس كثير لأنهم في بيوتهم اعتبرهم الوالدين قرود، بيربي قرود. يريد الأب أن يخرج الولد ممثل، يمثل أمام والديه الصلاح. إننا في عصر اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. النفاق الاجتماعي، النفاق الذي جعل كثيرا من الناس، بل أكثر الناس، جعل أكثر الناس يعلم أن محدثه كاذب وهو يرضى منه ذلك، فهو يعلم أن ابنه خطأ ويكفيه أن يتملقه الولد ببعض كلمات، أن ينافقه الولد ببعض أفعال. مرض أولادنا على النفاق. اللهم طيب أولادنا، اللهم أصلح أولادنا. إننا نريد أن نربي رجالا لا أن ندرب قرودا. بالفهم، بالفهم. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ربى الأمة رباهم على الأعمال بالفهم، أن يفهم المسلم لما يسجد ولما يركع ولما يقف. سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القيام في الصلاة قنوت، وقال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فالذل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. ليست القضية شغل قرود، ارجع واسجد وقوم وعد، سلام عليكم، عليكم السلام، واجري من الجامع، صليت. قال علماؤنا أن الذي يركع بلا تعظيم ويسجد بلا ذل كأنه خشبة مركونة على حائط لم يصلي لله قط. عرفت الفرق بين فهم عبادة وبين تقليد القرود؟ نعم، إن الذي مجرد تقليد يركع ويسجد شغل قرود، أما المسلم ففهم لما يركع تعظيم ولما يسجد خضوع، فاستقى قلبه من ربه، معنى أنك عبد لك رب تعظمه وتخضع له، هذا معنى الصلاة. كل الدين هكذا، إننا رضينا بشكليات شغل قرود ضاعت بسببها أسرار العبادات. لذلك أول سبيل مع ولدك التفهيم. أيها الإخوة، أنا والله أحبكم في الله، الإسلام فيه ضرب، فيه ضرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، أولادك، وقال: علق الصوت بحيث يراه أهل البيت. وقال الله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إن هذا الكلام أؤكده غير مستح، فإننا لا نستحي من شيء في ديننا، بل نفتخر به ونتعالى على الكل ونقول: ستعلم البشرية كلها حتما أن ما في ديننا هو الحق وما سواه كذب وباطل. إذا قلت أن في ديننا ضرب للأولاد وضرب للزوجة، فقد قال الفقهاء بالفهم أنه إذا كان ضرب الزوجة لن يؤدي إلى إصلاحها يحرم ضربها. إذا كان الضرب لن يؤدي إلى الإصلاح فلا يجوز، فإن مدار الحكم على علته، والعلة التي أدت إلى الضرب الإصلاح، النشوز، إصلاح النشوز. فلذلك تحقيق المناط أو تنقيح المناط أن مناط الضرب الإصلاح، فإن لم يكن إصلاح فلا يصح الضرب. فهكذا مع الأولاد، فهم قبل أن تضرب، وعلم قبل أن تعاقب، وركز قبل أن تؤدب. علم ولدك بالتفهيم، بالتفاهم. إن أولادنا ضاعوا لأنهم فهموا من غيرك. فلذلك إذا وضعت الأصل الأول أنك عبد، وتربية أولادك أنت مكلف وملزم بها، فإنني أضع الأصل الثاني أن الأمر يحتاج إلى وقت، أن تفرغ وقتا لتربية الأولاد، وقت، وهذا الوقت غير ضائع. لست أطالبك أن تفرغ وقتا تفسحهم، تلاعبهم، تضحك معهم، إنما أطالبك أن تفرغ وقتا لتربيهم. إنه نتيجة عدم تفرغ الآباء للأبناء وعدم تواجد الآباء في حياة الأولاد، فإنه إذا اقتطع الأب وقتا أي وقت يستغله فقط في في ملاعبة الأولاد لكي يحبوه فهم لا يرونه، فيضيع الولد ما بين التدليل والإهمال. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. التفهيم النقطة الأولى، التفهيم. إن مرض الكذب الذي نشروه بخداع شياطين الإنس الذين قالوا أنا لا أكذب ولكني أتجمل، أنت كذاب يا متجمل. هذا الكذاب ربي على هذا المعنى أولادنا، فخرجوا يكذبون كذبا صريحا. أخي الموضوع يحتاج إلى بسط، ولكن مثال واحد فقط أمره سريعا. انظر كيف يضيع ولدك حين يكسر الولد ابنك، أوقع إناء كباية فكسرها، فأتيت أنت متهورا مين كسر الكباية، وبمنتهى البساطة لتدافع الأم عن الولد تقول لا لا لا هذه وقعت مني أنا، أنا كسرتها. والولد يرى ويسمع الكذب أمام عينيه فيعلم أن النجاة في الكذب، لأنه لو لم تكذب الأم لافترسته أنت، فيقر في يقينه أن الكذب ينجي فيربى على الكذب. حين يرى الأم تأخذ من محفظة الأب جنيهات، ثم إذا سأل الأب كان في فلوس هنا، فتهيج فيه الأم. نحن في محل خطبة فلا أستطيع أن أستطرد لأقول ما تقوله الأم للأب، لكن يفهم الولد أن السرقة تغني، وأنك إذا على صوتك انتصرت، فالانتصار في النهاية للأعلى صوتا. يربى أولادنا على هذه الأخلاقيات. إخوتاه، التفهيم، أن يفهم أبناؤنا دين، ما دين الإسلام. ثانيا التوسط، الوسطية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الأمور أوسطها، وفي رواية أفضل الأمور أوساطها. خير الأمور الوسط، هذا دين، دين. ولكن نحن في عصر المبالغات، إما إفراط وإما تفريط. الوسطية في التربية، فتوسط في الحب وبذل الحنان، وتوسط في التأديب والضرب، وتوسط في حسن الظن، وتوسط في التدليل، وتوسط في الإنفاق، وتوسط في المراقبة، وتوسط في كل معاملات الولد، أن تكون في الوسط، فلا تشك فيه لدرجة تجعله يتعمد أن يخونك من باب العناد، ولا تترك الحبل على الغارب فيخونك، لأنه ليس عليه رقيب ولا حسيب، بل في الوسط راقب وفي حدود. في التأديب، في التأديب بالتوسط. في الإنفاق، لا بخيل، هذا أمر الله، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. توسط في الإنفاق، لا تعطيه فتفسده، ولا تمنع عنه فتجعله يسرق. التوسط في قضية الإنفاق، التوسط في المزاح مع الولد فيكون وقار الأب، وقار الأب موجودا معتبرا معتمدا، وقار الأب. وفي نفس الوقت يكون أيضا تدليله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا ليركب الحسن والحسين على ظهره. وفي نفس الوقت قال لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. لسنتين في وقت واحد دلل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، وفي نفس الوقت حين أكل الحسن تمرة أخرجها من فمه بإصبعه وقال: كخ كخ، ألم تعلم أننا لا نأكل الصدقة؟ التربية، هذه هي قضية التوسط. إننا في بيوتنا مع شديد الأسف نفتقد هذا التوسط في التصرفات مع الزوجة ومع الأولاد مع الناس في الواقع، فتجد إما أبا مهملا لا يرى أولاده ولا يسأل عنهم، وإما أب متسلط ديكتاتور، إذا دخل البيت نام المتيقظ وسكت النائم، ممنوع الأحلام. إننا بحاجة إلى أب يفهم كيف يربي. وكما قلت لكم القضية تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى وقت حقيقة. إخوة، ثالثا الحسم. إن بعض الرجال في زماننا تلعب بهم المرأة ويلعب بهم الأولاد، من رجله دي الرجله دي، مش من إيدك دي لإيدك دي. نعم، إننا بحاجة إلى رجل يملك الحسم كالسيف، كلمته عند الشدة عند القوة في المواقف سيف. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغضب لنفسه قط، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، لم يقم لغضبه شيء. أسامة بن زيد حبه وابن حبه، أسامة بن زيد حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبيبه زيد بن حارثة الذي كان يدعى يوما ما زيد ابن محمد، أسامة ابنه جاء ليشفع في امرأة كسرت سن جارية، فغضب رسول الله وقال: يا أسامة يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ وغضب واحمر وجهه وقال: يا أسامة، لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. الحسم. أسامة لما قتل رجلا في الحرب قال: فما زال رسول الله يكررها: أقتلته بعد أن قالها؟ حتى وددت أني لم أكن أسلمت قبلها. هذه قولة خالد، ولأسامة مثلها. نعم إخوتي في الله، الرجل الحاسم صاحب القرار لا يتلاعب به، لا يخدع، لا ينكر به، لا يضيع، لا يضيع. رجل يأخذ قراره ولا يتراجع عنه في الحق، في الحق وليس بالباطل. نعم إخوتي في الله، إن بيوت المسلمين تفتقد اليوم إلى الرجل صاحب القرار، صاحب قرار إخراج التلفزيون من البيت، صاحب قرار أن تنتخب البنت، صاحب قرار أن تجلس المرأة في البيت، صاحب قرار ممنوع الخروج في الليل، صاحب قرار ما فيش أصحاب يجوا بيوتنا، صاحب القرار الحاسم. وكما ذكرت في البداية، افهم خطبتي جملة واحدة بالتفهيم. ليه يا أبي؟ قال الله وقال وقال رسول الله وانتهت القضية. أيها الإخوة، في الحسم أحيانا تحتاج إلى قرارات بلا علة. ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا في صلح الحديبية. جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطى الدنية من ديننا؟ قال: يا عمر، إني عبد الله ولن يضيعني. انتهت. أحيانا ولدك يغلبك ولا تستطيع أن تفهمه، فهو لا يعرف الحق من الباطل، أنت تعرفه. فإن كنت على الحق فكن رجلا حازما، حازما سيفا قاطعا. واثبت يا رجل، ناديتك في إصلاح عوج الرجال، قلت: أيها الرجل، البيت بيتك. أيها الرجل، الكلمة كلمتك. أيها الرجل، أنت الذي تنفق، فمن حقك أن تأمر فتطاع. أيها الرجل، كن رجلا تكن رجلا. أين الرجال؟ يا حسرة على الرجال. إخوتي في الله، الحسم أصل وأساس لإصلاح الأولاد. إخوتي، إني أحبكم في الله. مضى معكم من خطبتنا التفهيم والوسطية والحسن. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العمل بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، بعد ثلاثتكم الماضية التفهيم، فلسنا نلاعب قرودا يقلدون، وإنما نربي رجالا يحملون الدين. ثانيا الوسطية، فكن وسطا بين الشدة والعنف، فلا تكن جامدا فتكسر ولا لينا فتعصر. وإن وضع السيف في محل الندى كوضع الندى في محل السيف، كلاهما منكر، فكن وسطيا. ثالثا الحسم، كن رجلا حاسما صاحب قرار، بعد أصلين فهمتهما: أنك عبد تربي أولادك لأنك مأمور، فلا يحل لك أن تترك الحبل على الغارب، فلذلك تحتاج إلى وقت لتفهم وتربي أولادك. رابعا تقوية الإرادة وضبط الإرادة. نتيجة تجربة العرب في بيئتنا وعالمنا العربي، رأى الناس أنه لا يصلح إلا الدكتاتورية، مصادرة إرادة الشعوب، مصادرة إرادة المرأة والأولاد في البيت. فليس لأحد أن يريد، فقط الأب هو الذي يريد. وكما ذكرت في الوسطية، هذا نوع من الآباء، ونوع آخر من الآباء لا وجود له في البيت، فالبيت لا يمثل بالنسبة له إلا مطعم وفندق يأكل وينام. أما دوره كمرب وكقوام، انسى. أيها الإخوة، تقوية الإرادة وتقويم الإرادة. الولد له إرادة، نحتاج أن نفهم. وأنا لا أستطيع أن أنصحك بأن تقرأ، إن كثيرا من الذين يقرؤون في تربية الأولاد، وجدت في هذه الأيام كتب كثيرة جدا مترجمة، كسرت وانتشرت، ووجدتها في أيدي كثير من رجالاتنا وشبابنا، كتب أجنبية مترجمة في صناعة الشخصية وصناعة الذات وتقوية الذات وتقوية الإرادة ومدري إيش. وإني أحذركم أشد تحذير من قراءة هذه الكتب. لما؟ لأن الغرب كفار يبحرون في قضية التربية إلى غير مرفأ. اطلعت على بعض هذه الكتب فرأيته مثلا حين يعالج قضية امرأة ليست بجميلة، يقول قفي أمام المرآة وقولي كم أنا جميلة، كم أنا مثيرة، كم أنا، يقول يعالج إنسان ضعيف يقول قف أمام المرآة وقل كم أنا قوي، كم أنا جميل، كم أنا صح. غلط. إننا قوم أصحاب دين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. في القرآن لنا قوة، وفي تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عرفنا كيف يربى الناس. أفهم هؤلاء يصنعون الشخصيات، صناعة الشخصية لماذا؟ لتكون رجل اجتماعي ناجح، لتكون رجل متميز، لتكون رجل مبهر تأسر الألباب. أما في الإسلام فنصنع ليرضى ربنا وندخل الجنة. عرفت الفرق؟ وصلت؟ هم يربون للدنيا ولذات الشخص، عبادة الأنا. أما نحن فنربي لله وللآخرة وللجنة، فالفرق شاسع لا يصلح أبدا. هذه الكتب لا تصنع شيئا أبدا، فشل، لأنها كما ذكرت تبحر إلى غير مرفأ. هو يسير بالمركب يحافظ عليها ألا تغرق حتى تغرق، أما نحن فنسير بالمركب لتصل إلى ميناء الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لذلك أيها الإخوة، في قضية تقوية الإرادة وضبط الإرادة، للولد إرادة، الله أثبت للإنسان هذا، قال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ إرادة، ثم ضبط الله الإرادة فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه هي تقوية الإرادة وضبط الإرادة. إنني أريد ألا أقهر الطفل بحيث لا تكون له إرادة، له إرادة، ولكن أنا كأب أضبط هذه الإرادة فلا يطغى. قلت إن كثيرا من البيوت يسيرها أطفال، فالولد هو الذي يحكم ماذا نأكل ومتى نأكل، والولد هو الذي يحكم متى نخرج وإلى أين نخرج، والولد هو الذي يحكم كم معنا من المال وكيف ننفق. ليست هذه ببيوت المسلمين. في بيوت المسلمين نعم للولد إرادة، ولكن تنضبط بإرادة الأب، بإرادة الدين. خامستها وهي الأخيرة، الإلحاح على الولد بالمبادئ والمثل. أين كلمة عيب؟ ما يصحش، مش إحنا، مش بيتنا. أين كلمة ده الواجب، هو ده الحق؟ ضاعت. إنني حين أتخيل أبا وأما بينهما أولاد يجلسان أمام تلفزيون شيريان الفيديو كليب. أين العيب؟ هل تستطيع بعد ذلك تقول لبنتك وهي ترقص عيب يا بنت؟ تستطيع؟ هل تستطيع أن تقول لابنك عيب؟ لا تستطيع. إننا بحاجة إلى الإلحاح على الأولاد بالمبادئ والمثل العليا. إن كان قد بقي عنصر فهو تعشق المثل الأعلى، أن يكون للولد مثلا أعلى هو رسول الله. إخوتا، أنا أحبكم في الله. هل ستربون أولادكم؟ لماذا؟ لكي يرضى الله عنا. هل ستربون أولادكم بالتفهيم لا بالقرود؟ هل ستربون أولادكم بالوسطية لا بالتسلط؟ هل ستربون أولادكم بالحسم لا بالتدليل الدائم والدلع؟ هل ستربون أولادكم بالاعتراف بالإرادة وتقوية الإرادة وضبط الإرادة، أم تتركون الحبل على الغارب؟ هل ستربون أولادكم على المثل والمبادئ الإسلامية، أم على الدش والفيديو كليب؟ إما جنة وإما نار. الأولاد جنتك ونارك، أولادنا وجع كل يوم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم واقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين، امسح غم المغمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من الظالمين، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أنبتهم نباتا حسنا، اللهم اجعلهم ذرية صالحة، اللهم احفظنا وهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احرسنا وأزواجنا وأولادنا وما نملك، احرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام. رد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين، وكن جارا لنا من خلقك أجمعين، وأنت القوي المتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك. حاليا بالأسواق. بسم الله الرحمن الرحيم. صلة الرحم إلى المنهمكين على زيادة الدنيا، صلوا أرحمكم. قاضي. قاطع الرحم مقطوع، قاطع الرحم محروم، صلة الرحم. أيها الباحث عن النور، إياك أن تخضع ود أبيك فيطفئ الله نورا. أخي بروا آباءكم، تبركم أبناؤكم، عفوا نساؤكم. صلة الرحم، صلة الرحم بركة، صلة الرحم رزق. أخي قطيعة الرحم فساد، ليس في المال بركة، ولا في الأكل بركة، ولا في الرزق بركة، ولا في الوقت بركة. إن الأمة جمعاء تشكو اليوم من نزع البركة. نسوا الله وقطعوا أرحامها. اليوم مات وغدا مسلسل، وبعد غد وبعده مسرحية. حياة بلا هدف، يرجع من عمله يجلس يتفرج، ويأكل وهو يتفرج، وينام وهو يتفرج. صلة الرحم. إن الزوجة من هؤلاء تتزوج الرجل وهي تظن أنها قد اشترت، استعبدت، فليس له في الدنيا إلا، وليس وراءه في الدنيا غيرها، فهي لا تريد أن يرى أبا، ولا أن يسمع كلام أم، ولا أن يعرف خالته، ولا عمته. حاصل هذا واقع، سامحوني، واقع مر. دعسا لقوم، دعسا لرجال أطاعوا النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. صح النوم، صح النوم، إيمانك يسر. صح النوم، الأمر بيفوت. صح النوم، الصحة بتضيع. صح النوم، الموت قرب، الموت قرب. صح النوم، صح النوم، يا ما قرب. أيها النائم الغافل، إذا كنت تظن أن المال ينفع، لا، صح النوم، انتبه، الفلوس ما بتنفع، مش هتنفع والله. صح النوم، خرج عن القضيب، اتمشى في الشارع، واحد واقف على عربية الفول بيفطر الصبح قبل ما يروح الشغل، بس والله خمس واقف على القضيب ولا على الرصيف، ده القطر راح فين؟ على أجله الساهل. واقف يشتري علبة سجاير، مات وفي ايده السجاير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبد الله، هل لك ذنب تحب ان يستره الله؟ يا عبد الله، هل لك ذنب تستحي منه؟ مخيف، هل لك ذنب وانت تخاف منه؟ فرصه، فرصه، يضحك الله لك ويضحك ربنا. يضحك ربنا، الله يضحك. من رجلين قتل أحدهما الآخر، ثم التقيا في الجنة، أسلم القاتل فاستشهد ودخل مع قاتله الجنة. يضحك ربنا. ألا وإن الله إذا ضحك من عبده فلا حساب عليه، والله ندخل الجنة بغير حساب، مباشرة من القبر إلى الجنة، ولا ميزان، ولا حساب، ولا صراط ستمرك البر من القبر. حسرات الإنسان، أحض لسانك يا إنسان، أسكت. أين السكوت في زمن صار أكثر شيء الكلام؟ أسكت، أمسك عليك لسان. أحض لسانك يا إنسان، لا يلتغنك إنه صعبان. نكت، كلمة تريق، نسبة، شتمة، غيبة، نميمة للإفساد بين الناس، كلمة استهزاء في الدين، خروج من الملة، خروج من أحض لسانك يا إنسان، لا يلتغنك إنه صعبان. عن الحلال، فكيف بمن يتحدث عن الحرام؟ كيف بمن يذكر النكت القذرة القبيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس، نحن قوم مسلمون، إذا كنا مسلمين فلابد أن نكون سعداء. انتبه يا عبد الله، هناك عود في البيوت، في حاجة غلط، في حاجة غلط، في حاجة غلط. لابد، لا يسلم ربك أحد. الزوجة تصرخ والأولاد يتعاركون وأنت تهيج في الجميع، لا تستطيع أن تنام ولا أن تتكلم ولا أن تتفاهم. هذا يريد التلفاز، والآخر يريد الملابس، والرابع يريد ويريد ويريد، وأنت ممزق بين كل هؤلاء. فاعلم أن الله عليك صبر، لو أرضيت الملك لسكن لك كل هؤلاء. أيها الغافل، إن كثيرا منا يرى العوج في بيته، يرى الخطأ في بيته، يرى الضلال في بيته، يرى العيب في بيته، وهو غافل. يسكت، عديها، فوتها، عايزين نعيش، خلينا ساكتين، اهم يومين ويعدوا. اصبر اصبر. فاذا اردنا اصلاح البيت ابتداء، اصلاح العمل، فلا بد ان نصلح الرجل. ايها الرجل، اذا كانت زوجتك هذه ستؤدي بك الى النار، اتركها فورا بغير تردد. كن رجلا، وانما عبد لهذه المرأة، عبد لزوجته، مما تخشى ايها الرجل. وختاما، تقبلوا تحيات اخوانكم في شركة المصطفى للإنتاج والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.